ومراقبة متواصلة وجوارح خاضعة للأمر والنهي. فمن كان كذلك فهو دائما في نعمة من ربه عز وجل ورحمة. أصابه ما يحب أو أصابه ما يكره، أصابه ما يحب أو أصابه ما يكره. وأن أقضية الله عز وجل وأقداره التي يقدرها عليه ويقضيها له تصير متاجر يربح بها عليه وطرقا يصل منها إليه، كما جاء ذلك موضحا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم المروي في الصحيح أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء أي نعماء شكر فكان خيرا له. هذا الحديث عباد الله يتضمن جميع أقضية الله عز وجل لعبده المؤمن، وأنها خيرا له إذا صبر على مكروهها وشكر لمحبوبها، بل هي داخلة في مسمى الإيمان. ولهذا قال بعض السلف: الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر. وهذا يدل عليه قول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. والعبد إذا تأمل هذا الدين العظيم رآه بجملته يتضمن الصبر والشكر، الصبر على البلاء والشكر في الرخاء أو على النعماء. ذلك لأن الصبر، وهذا الذي يكون حديثنا في هذه الجمعة، أن الصبر كما قال العلماء على ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله عز وجل حتى يفعلها، الثاني صبر على معصية الله أو عن معصية الله حتى لا يفعلها، والثالث الصبر على ما ينزل أو يصيبه من المصائب من غير اختياره، وهي على نوعان أو على نوعين. النوع الأول ما يحصل له بسبب الناس من نحو أذية في نفسه أو ماله أو عرضه، وهذا النوع عباد الله يصعب الصبر عليه، لأن النفس تستشعر المؤذي لها وتكره الغلبة فتطلب الانتقام، ولهذا لا يصبر على هذا النوع من الصبر إلا الأنبياء والصديقون والقليل من الناس. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أوذي قال: رحم الله أخي موسى، موسى الكليم، لقد أوذي أكثر من هذا فصبر. والنوع الثاني من الصبر، الصبر على المصائب أو ما يصيب الإنسان بغير اختياره ولا يكون هو السبب في ذلك، كالأمراض ونحوها من المصائب السماوية، كالفيضانات والزلازل والحرائق وما إلى ذلك، فهذه عباد الله يسهل الصبر عليها، لأن العبد يشهد قضاء الله عز وجل وقدره بعينه وأنه لا مدخل للناس فيه، فيصبر إما اضطرارا وإما اختيارا، فيصبر إما اختيارا وإما اضطرارا. وإذا فتح الله عز وجل له بعد ذلك باب الفكرة في فوائدها وما في حشوها من المنن والنعم والألطاف انتقل من الصبر عليها إلى الشكر لها والرضا بها، فانقلبت في حقه نعمة، فانقلبت في حقه نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى. وذلك ما يدعوه لأن يبتهل إلى الله عز وجل ويدعوه قائلا: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن يقول كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أعيني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وإذا نظرنا إلى الواقع عباد الله وجدنا أن تجرؤ الناس على المعاصي ما يؤدي بهم إلى الكفر والفسوق والمعصية والقتل والسرقة والزنا والربا ما هو في الحقيقة إلا الجزع من الصبر، وعدم الصبر على ما يصيب الإنسان من البلاء، فهو بعد ذلك يريد أن يحصل المال لأنه لم يرضى ولم يصبر على ما هو فيه من الفقر أو الجوع، وكذلك الزاني وكذلك الخائن. ولهذا وجب علينا عباد الله أن نفقه، وهذا من الأهمية بمكان، سنن الله عز وجل في الابتلاء والامتحان، فإنه من وفق إلى هذا فقد فتح أمامه باب عظيم من الاعتقاد الحسن والعلم والعمل وحسن الظن بالله عز وجل وسلوك سبيل الرشاد. ومن الأمور المعينة على ذلك، أي لفقه سنن الله عز وجل في الابتلاء والامتحان، هو أن يشهد العبد وكل واحد منا على أن الله عز وجل هو خالق أفعال العباد، حركاتهم وسكناتهم وإراداتهم، فلا يكون إلا ما شاء الله عز وجل، ما كان الله ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. ولا تتحرك في الملأ العلوي أو السفلي ذرة إلا بمشيئته سبحانه وتعالى وإذنه، إلا بمشيئته سبحانه وإذنه. وكم هي المصائب والكرب والشدائد والمحن والرزايا التي تنزل بالناس، ولكن إذا نظر إليها الإنسان نظر المتأمل وجدها تتضمن على فوائد عظيمة، وهذا بحسب اختلاف الناس ومراتبهم في الإيمان والعلم والفقه، فقه ذلك من فقهه وجهله من جهله. وأحاول في هذه العجالة عباد الله أن أذكر على سبيل الاختصار والإيجاز بعض هذه الفوائد وهذه المنن والألطاف من فائدة الابتلاء الذي يتعرض له كل إنسان في هذه الحياة الدنيا. من ذلك ومن أعظمه عباد الله معرفة عز الربوبية وقهرها، فالعبد مربوب لله عز وجل ومقهور، لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى، فالله تبارك وتعالى يبتلي من يشاء من عباده بما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ومن هذه الفوائد معرفة ذل الربوبية، معرفة ذل العبودية، معرفة ذل العبودية. وقد أشار الله عز وجل إلى هذا المعنى في قوله تعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، فاعترفوا أنهم ملكه وعبيده وأنهم راجعون إلى حكمه وتدبيره وإلى قضائه وتقديره سبحانه وتعالى، فلا مفر له منه ولا محيد لهم عنه. ومن هذه الفوائد عباد الله إخلاص الدين لله عز وجل، لأنه لا يدفع الشدائد إلا سبحانه وتعالى، ولا يقدر على كشفها إلا هو جل وعلا. إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فإن البلاء والشدة والكرب تجعل الإنسان يؤمن بالله، ويخلص العبادة لله عز وجل ولو كان كافرا جاحدا لنعمه، لأن فطرته تعب إلا أن تنادي خالقها، لأنها تعلم في قرارة نفسها بأنه لا منجي من الكرب ولا كاشف للشدائد إلا هو سبحانه وتعالى، لأن الملك بيده تبارك وتعالى. ومن هذه الفوائد أيضا عباد الله، من ابتلي بالمصائب ونزلت عليه الشدائد فإن هذا يعينه أيضا على الإقبال على الله عز وجل والإنابة إليه. يقول الله تبارك وتعالى: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه. منيبا إليه أي راجعا إليه سبحانه وتعالى، تائبا من ذنبه، نادما على ما فرط في جنب الله سبحانه وتعالى. ومن هذه الفوائد الدعاء والتضرع. ما أحوج الإنسان أن يدعو الله عز وجل، ولكن ساعات الغفلة والنعم التي تحيط به والملذات التي يتقلب فيها تنسيه هذه العبادة، وهي الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل. فإذا ابتلاه الله عز وجل رجع إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى في غير موطن من القرآن الكريم: وإذا مس الإنسان ضر دعانا. وقال الإنسان أي إنسان، كافرا أو مؤمنا، برا أو فاجرا، دعانا. وقال سبحانه: وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه، ظل من تدعون إلا إياه، بل إياه يدعون، بل إياه تدعون، فيكشف. وقال سبحانه وتعالى: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا. والآيات في هذا كثيرة. ومن هذه الفوائد أيضا عباد الله أن الإنسان يصبر في ذلك على ما يصيبه من البلاء، فيورث الصبر الجميل. وهذا الصبر على المصيبة موجب لأمرين اثنين: محبة الله عز وجل له، وكثرة الثواب الذي يحصل عليه. وهذا لا يكون إلا في البلاء، لأن الصبر لا يكون إلا عند البلاء. يقول الله عز وجل: والله يحب الصابرين. ويقول في إثبات الأجر الجزيل والثواب العظيم: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أعطي أحد خيرا أكثر ولا أوسع من الصبر. كان أحد السلف رحمه الله يقول: والله لولا مصائب الدنيا لوردنا الآخرة مفاليس. يعني لولا هذه المصائب، مصائب الدنيا التي يبتلى بها العبد، لجئنا إلى الله عز وجل مفاليس من الحسنات. لأن الله عز وجل يعطي على الصبر ما لا يعطي على شيء آخر. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وكان الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول في مقولته المشهورة: الشكر عزيز، ولكن الصبر معول المؤمن. فإذا أصيب أحدنا عباد الله ببلية، أو وقع في شدة وكرب من فقد أحبة من أولاد وزوجة، أو نقص مال أو ثمرات، أو ابتلي في جسده من مرض ومن ألم وما إلى ذلك من المصائب، فينبغي أن يعرف أن في الصبر على ذلك من الثواب والأجر ما لا عوض له، حتى لو أن غير المبتلى علم بما له من الأجر وما ادخره الله عز وجل له من الثواب لتمنى أن يكون مثله أو أكثر. فهذه عباد الله بعض المنن والألطاف التي يجنيها العبد في صبره على البلاء. هذا وسيأتي إن شاء الله تعالى مزيد بيان، فارتقبوه بعد حين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. هم من أهل الصفا اشتعل بهم النور ومن طفى. من هذه الفوائد عباد الله الفرح بالبلاء، وهذا من أصعب أمر يكون، لأنه لا يكون إلا لأهل الإيمان الصادقين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد وابن ماجه بسند صحيح، قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، إنهم كانوا لا يفرحون بالبلاء كما تفرحون بالرخاء. يحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن أقوام كانوا مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لما وصل الإيمان ما وصل بهم كانوا يفرحون بالبلاء كما نفرح نحن بالرخاء وبالنعمة. وروى أبو نعيم في الحلية عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول: حبذا المكروهان، الفقر والموت، وهذان أمران تكرههما الخلائق، ولكن العبد المؤمن إذا ابتلي بها ولا يتمنى ذلك، لا يتمنى الفقر ولا يتمنى الموت، لكن إذا ابتلي بذلك عرف ما في هذا الابتلاء من النفع، عرف ما في هذا الابتلاء من النفع. وإنما كانوا يفرحون به لأنه لا يؤثر عليهم لشدته ومرارته بالنسبة لثمرته وفؤاده، بالنسبة لثمرته وفوائده، كمن يفرح من عظمت أدواءه بتناول الأدوية الصارفة له لهذا المرض مع تجرعه لمرارته. ومن هذه الفوائد أيضا عباد الله الشكر على البلاء، وهذه مرتبة أزيد على الأولى، لأنه لا يشكر إلا من فرح. الشكر على ما يصيب الإنسان من البلاء، وهذا مثاله في حياة الناس كالمريض الذي يشكر الطبيب الذي يقطع أطرافه ويمنعه من كثير من شهواته لما يترجاه ويؤمله من البرء والشفاء. كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول: بولينا بالضراء فلم نصبر، وبولينا بالسراء بولينا بالضراء فصبرنا، وبولينا بالسراء فلم نصبر، وبولينا بالسراء فلم نصبر. ومن هذه الفوائد عباد الله، وهي من أعظم فوائد الصبر على البلاء، أن الصبر على البلاء سبب في محو الذنوب وتكفير خطايا ابن آدم. يقول الله عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما يصيب المسلم من نصب وهو التعب، أو وصب وهو الوجع والألم الدائم الشديد، ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب رضي الله تعالى عنها ووجدها مريضة بحمى أصابتها، حتى وصل بها الأمر إلى الارتعاش، فقال لها نبي الله عليه الصلاة والسلام: ما لك يا أم السائب تزفزفين؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم السائب لا تسب الحمى، فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. ويرحم الله العلامة ابن القيم لما قال: ذكرت مرة وأنا محموم، أي مريض بالحمى، قول بعض الشعراء يقول في الحمى: زارت مكفرة الذنوب وودعت، فقلت لها: تبا من زائر ومودعي، قالت: وقد عزمت على ترحالها، ماذا تريد؟ قلت: ألا ترجعي. قال: تبا له إذ سب ما نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولو قال: زارت مكفرة الذنوب لصبها، فقلت لها: أهلا من زائر ومودعي، قالت: وقد عزمت على ترحالها، ماذا تريد؟ قلت: ألا تعقلعي، لكان أولى به ولأقلعت عنه فأقلعت عني سريعا. هكذا يقول ابن القيم رحمة الله تعالى عليه. ومن فوائد البلاء عباد الله، والتي ذكرها العلماء، رحمة أهل البلاء ومساعدتهم، فإن الإنسان عباد الله إذا أحس وشعر بألم الابتلاء رق قلبه لأهل البلاء ورحمهم وساعدهم. ومن فوائد البلاء معرفة قدر نعمة العافية والشكر لها، فإن النعم عباد الله لا تعرف قيمتها وقدرها إلا بزوالها. ولهذا انظروا، هذا الأمن الذي أنعم الله تعالى علينا به في ربوع وطننا الحبيب، ما كنا نشعر بهذه النعمة إلا لما ابتلينا بفقدها وزوالها. وكذلك قل عن الصحة والعافية التي يرزق الله عز وجل بها العبد لا يشعر بها حتى تزول منه. ولهذا كانوا يقولون نعمتان مجحودتان، الأمن في الأوطان والعافية في الأبدان. ومن فوائد البلاء أيضا عباد الله أن هناك أشياء خفية وأمور عظيمة تحصل للعبد مما يرتاح به ويرتاح له لا يشعر بها، والله عز وجل هو الذي يهبه إياها. دليل ذلك في القرآن أن الله سبحانه وتعالى قال وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وعسى أن تكرهوا شيئا، فقد يضطر الإنسان أحيانا مثلا إلى أن يطلق زوجته إذا استعصت المعاشرة الزوجية ولم ينفع إصلاح ولم ينفع ردع ولا زجر، يكون الحل في ذلك أن يتفرق ويغني الله سبحانه وتعالى كلا من سعته. ولذلك قال الله عز وجل وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ومن فوائد البلاء عباد الله أن البلاء يبعد عن الإنسان الشر والبطر والفخر والخلياء والخيلاء. ولكم أن تسمعوا إلى هذا المثال، فإن النمرود الذي حاج إبراهيم، النمرود الذي حاج إبراهيم لو كان فقيرا سقيما مريضا فاقد السمع والبصر لم يكن ليجادل إبراهيم في ربه، لكن الذي حمله على ذلك هو بطر الملك. ولهذا الله عز وجل علل محاجته لإبراهيم في ربه بأن آتاه الله الملك، كما قال الله عز وجل أن ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. وكذلك فرعون لولا أنه حصل له البطر ما كان ليقول أنا ربكم الأعلى. وكذلك قال الله عز وجل في كتابه الكريم كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. فأما إذا كان في مرحلة البلاء من ضعف وفقر فإنه لا يحمله ذلك على الاستعلاء ولا على الاستكبار، لا على الحق تبارك وتعالى ولا على خلق الله عز وجل. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وقال الله سبحانه وتعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، أي ظهر منهم البغي والفساد. وقال الله عز وجل وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول. فالفساد الذي يكون في الأرض غالبا ما ينتج من الفخر والبطر والفرح بما عند الناس من الدنيا ومن المال ومن الجاه ومن السلطان. أما الذي لا يملك هذه الأشياء فإنه يكون أقرب الناس إلى الله سبحانه وتعالى تواضعا. ومن هذه الفوائد، من فوائد الابتلاء والامتحان عباد الله، وهو من أعظمها أيضا الرضا الموجب لرضوان الله عز وجل. فالمصائب عباد الله تنزل على البر والفاجر وعلى الكافر والمؤمن، فمن سخطها فله السخط والخسران في الدنيا والآخرة، ومن رضيها فله الرضا وهو خير من الجنة وما فيها، لأن الله عز وجل قال ورضوان من الله أكبر. ورضوان من الله أكبر أي من جنة عدن وما فيها من المساكن الطيبة. هذه عباد الله بعض فوائد فقه الابتلاء والامتحان، من لاحظها وعلمها وفقهها وعمل على أن يتحلى بها كان هو المصيب وكان هو الغانم في الحياة الدنيا، تطيب له لحظات العمر ويصيب رضا الله عز وجل في الدنيا والآخرة. ومن أخطأها وحرمها لقي البلاء والمهلك في الدارين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في دينه وأن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.